نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين نحن نمق عليك أحسن القصص بما نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن Oh, Oh, أحسن مثواه. No, no, no, no, no. Oh, Thank you.